بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله ولا يكون إلا ما يريد، لا يفنى ولا يبيد. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القاضي علي بن علي ابن أبي العز الدمشقي في شرحه للعقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين، قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار شين إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله مقرر دائم بلا انتهاء. مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد شين هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. أما قوله إن القدرية والمعتزلة زعموا أن الله تعالى أراد من الناس الإيمان والكافر أراد الكفر، هذه مسألة تتعلق بالقدر. نحن نعلم أن أركان الإيمان ستة، إحداها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فما معنى أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ أهل السنة والجماعة يقولون للقدر أربع مراتب. حتى يتحقق الإيمان بالقدر لا بد من أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، أي الإيمان بأن الله علم كل شيء كان وسيكون، وما لم يكن كيف سيكون لو كان، يعني الماضي والمستقبل والذي لم يقع، لو وقع كيف كان يكون، هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية أن الله تعالى كتب ذلك في الذكر قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل ما يتعلق بالخلق قد كتبه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة أن الله تعالى شاء كل شيء، فكل شيء وقع فقد شاءه، وكل شيء لم يقع فلم يشأه، سواء كان إيمانا أو كفرا، صلاحا أو فسادا، طاعة أو معصية، كل ما يقع من الخلق فالله عز وجل قد شاءه، ولا يقع إلا ما شاءه. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. الرابعة أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، فالله تعالى خلق الذوات وخلق الصفات وخلق الأفعال، كل ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. إذا آمن الإنسان بهذه المراتب الأربعة فقد آمن بالقدر، فإن أخل بشيء من هذا فقد أخل بإيمانه بالقدر. ومن الذي أخل؟ أول من أخل في هذا القدرية، معبد الجهني وغيلان الدمشقي، هؤلاء زعموا أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم شيئا من أفعال العباد، ولم يكتب، ولم يشأ، ولم يخلق، فنفوا المراتب الأربعة كلها، فكفرهم السلف على ذلك، كفرهم الصحابة ابن عمر ابن عباس، والكلمة المشهورة عن ابن عمر لما بلغه أن قوما يقولون مثل هذا القول فقال للناقل: إذا لقيتهم فأبلغهم أنهم براء مني وأني بريء منهم. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وابن عباس رضي الله عنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض توحيده تكذيبه. أما المعتزلة فإنهم جاءوا من بعد القدرية فأثبتوا مرتبتين، أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق، أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق، بمعنى أنهم قالوا أفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله ولا تحت خلقه، فالعبد يفعل ما يشاءه هو وهو الذي يخلق أفعاله، فالله تعالى لا يخلق فعله ولا يشاء فعله، خصوصا ما كان منه معاصي وكفر. وهكذا كان مقتضى قولهم وحقيقته أن الله تعالى لم يقدر على منعهم من أفعالهم، لأنهم إذا كانوا هم الذين يشاءون أفعالهم، هم الذين يخلقون أفعالهم، إذن الرب سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعالهم، لا بحملهم عليها ولا بمنعهم منها. وهذا لا شك أنه طعن في القدرة الإلهية وطعن في الملك الإلهي. طعن في القدرة الإلهية فإنه ينسب إلى الله تعالى العجز عن أن يمنعهم من الفعل أو يحملهم على الفعل، هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، فإن الملك ملك الله، والخلق خلق الله، والخلق خلق الله، والله تعالى قدرته كاملة لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فلا يصح أن يقال إن العبد يفعل شيئا والله تعالى لا يقدر على منعه. هذا معنى قوله إن الله لم يشأ ولم يخلق، بمعنى أن العبد هو الذي يشاء هو الذي يخلق فعله، والله تعالى لا يفعل ذلك. إذن الله عز وجل لا يقدر على حمله على الفعل ولا على منعه، سواء كان طاعة أو معصية. فهذا معنى قوله: زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس وأن الكافر أراد الكفر، بمعنى أن إرادة الكافر كانت سابقة وأعلى من إرادة الله تعالى، لأنها مضت إرادة الكافر ولم تمضي إرادة الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام فاحش وطعن في القدرة الإلهية، ولا يجوز البت أن ينسب إلى الله عز وجل مثل هذا. ولذلك المعتزلة في هذا المعتقد أهل بدعة، خرجوا عن السنة بقولهم هذا. نعم. قال رحمه الله: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. يعني دقيق قدرية، فينصرف هذا المصطلح في المقام الأول إلى الذين أنكروا القدر وهم معتزلة والقدرية الذين نفوا إما مرتبتين أو المراتب كلها، فهؤلاء قدرية. وقد يسمى أيضا الجبري قدري باعتبار أن المسألة التي يدور عليها هي القدر، لكن أولى من سمي بالقدر هو الذي نفى القدر وليس الذي غلا في إثبات القدر، وإن صح أن يسمى بهذا الاسم. أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال: إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث. نعم، إذا كان أهل السنة يقولون الإيمان بالقدر أربع: إيمان بالعلم بالكتابة بالمشيئة بالخلق. هنا في مشيئته وخلقه وفي علمه وكتابته أمور العباد كلها صالحها وسيئها، ما كان إيمانا ما كان كفرا. فأما ما كان إيمانا وصالحا وخيرا فلا إشكال، إنما الإشكال يأتي في مسألة الشر والكفر والمعصية الصادرة من العبد. هذه بمقتضى القاعدة العامة أن الله عز وجل خالق كل شيء وأنه شاء كل شيء، مقتضى الإيمان بالقدر أن المعاصي والكفر والإيمان داخل في هذا القدر. يعني الله تعالى خلق معاصي العباد وخلق الكفر الذي صدر من العباد والشر الذي صدر من العباد، كما خلق الخير منهم والطاعة والإيمان والصلاح. فكيف يكون ذلك من جهة أنه كيف يخلق فيهم شرا ومعصية وكفرا ثم يحاسبهم عليها؟ هذه مشكلة القدرية، هذه مشكلة المعتزلة الذي لأجلها قالوا الله لم يشأ ولم يخلق. لكن ليس هذا جوابا سديدا ولا مخرجا صحيحا، لأنهم بهذا القول المعتزلة طعنوا في قدرة الله وطعنوا في ملك الله، إذ زعموا أن الله لا يقدر على منع العبد من فعل أفعاله سواء كانت كفرا أو معصية أو شرا، وهذا لا يجوز. لكن أهل السنة قالوا الإرادة الإلهية إرادة، الإرادة الإلهية إرادة، إرادة شرعية وإرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهي التي يحبها من الطاعات والخير والصالحات والإيمان، هذه إرادة يحبها، فكل الصالحات تندرج تحت الإرادة الشرعية، ويسمونها أيضا الإرادة الأمرية، ما أمر الله به ما أذن به ما شرعه. الإرادة الأخرى كونية خلقية، قالوا هذه الإرادة الكونية الخلقية شاملة، شاملة للخير والشر، للطاعة والمعصية، الإيمان والكفر. فهذه الإرادة الشاملة الكونية الخلقية يدخل فيها الخير والشر، فما من شر من كفر ومعصية إلا ويدخل تحت الإرادة الإلهية الكونية الشاملة، وما من عمل صالح إلا ويدخل تحت الإرادة الشرعية. فكان هذا حلا لهذه المشكلة، حلا لهذه المشكلة، ونصوص القرآن دالة على ذلك كما في الآيات. وهذا كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. هذه نصوص في الإرادة الكونية الشاملة. فقوله تعالى: ومن يريد أن يضله، فإرادة الإضلال هنا ليست مما يحبها الله، فإذا هي تدخل تحت الكونية. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، والإغواء هنا شر، فتدخل تحت الإرادة الكونية. ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة مطلقة، إرادة أن يفعل بعبده خيرا أو أن يفعل بعبده شرا، فتكون إرادة كونية. فكل إرادة في القرآن دالة على أن ناتجها شر على الإنسان أو أنها عامة فهي إرادة كونية، وأما التي تخص الحق والخير فهي إرادة شرعية. فمن يريد الله أن يهديه، فمن يرد الله أن يهديه، فإرادة الله تعالى الهداية للإنسان هذا خير، هذا صلاح، فهذه إرادة شرعية يحبها الله. نعم. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لو تأملنا الإرادات في هذه الآيات كلها في الخير، ولذلك هي إرادة شرعية، إرادة أمرية يحبها الله. نعم. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن الفرق أيضا بين الإرادة الكونية والشرعية أن الإرادة الشرعية يأمر بها وينهى عن ضدها، أما الإرادة الكونية فلا يأمر بها، الإرادة الكونية فلا يأمر بها بل ينهى عنها، بل ينهى عنها. الإرادة الكونية داخلة تحت الأمر والمشيئة، لكن الله تعالى لا يأمر به كلاما، الذي يأمر به كلاما هو الذي يحبه وهو الإرادة الشرعية. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله، وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا، فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. طبعا هذا الكلام فيه نظر، وهذا مما يحتاج إلى أن ينبه فيه من كلام الشارح، فقوله ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، نحن قررنا على تقرير أهل السنة أن الله تعالى علم وكتب وخلق وشاء أفعال العباد كلها خيرها وشرها، فلا معنى بعد ذلك أن يقال ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، هو الآن يريد أن يحل مشكلة الشر الذي في أفعال العباد كيف يحاسبون عليها بعد ذلك، ثم كان من الجواب أن الله تعالى لم يرد أن يخلق فعل بعض العباد، أمرهم ونهاهم لكن ما خلق لهم أفعالهم، وهذا بهذا الإطلاق خطأ، بل الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد خيرها وشرها، ولذلك نؤمن بالقدر خيره وشره سواء بسواء. أما القول أنه لم يرد أن يخلق فعله فهذا غير صحيح، وهذا ملحظ ينبغي أن ينبه عليه، بل هو يتوافق ويتلائم مع طريقة المعتزلة. نعم قد يخرج هنا على أن المعنى أن الخلق والخير والطاعة والبر والصلاح منه وجودي ومنه عدمي، فقوله ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله أن يخلق له الطاعة، وإذا لم يخلق له الطاعة جاءت محلها معصية، إذا لم يخلق له طاعة جاءت محلها معصية، فكانت المعصية بسبب أنه لم يخلق له طاعة. نعم هذا وجه صحيح،

لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم أن إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود يعني الكلام السابق كله يدور حول هذه الكلمة، فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. كل ما سبق من كلام هو يدور حول هذه الجملة، عادها وكررها مرارا وتكرارا، وضرب المثال لهذه الكلمة وشرحها. لا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن تكون له حكمة في الإعانة، يعني قد يأمر لكن ليس من الحكمة أن يعين، فلا يلزم من أمره للعبد في شيء أن يعينه عليه. هذا خلاصة كلام الشارح فيما سبق من هذه الصفحة والصفحة السابقة. نعم. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقا ومحبة. وأمره إن شاء خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ولم يعنه على فعل المأمور. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به. يعني هذه الملاحظة السابقة، يقول إذا أمره وأعانه كان قد تعلق به أمره وخلقه لفعله، وإذا أمره ولم يعنه كان قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه. هكذا بإطلاق لا يصح هذا الكلام، لأنه موافق أو ينحو منح الاعتزال في دعواهم أن الله لم يخلق أفعال العباد. لكن كما قلت قد يخرج على أنه أمره ولم يعنه ولم يخلق له فعله، أي فعل الطاعة، لم يخلق له طاعة، وهذا ممكن أن الله سبحانه وتعالى للكفرة والعاصين والفاسقين ومن ترك الطاعات أنه لا يخلق لهم طاعة، لا يعينهم على فعل طاعة، هذا واقع، لأن الإنسان لا يمكن أن يؤدي الطاعات ويقوم بها إلا إذا خلقها الله له، ولذلك هو محتاج أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليه أمره ويعينه على القيام بالطاعات. لكن إذا لم يخلق له طاعة فهذا شر، لأنه بذلك يقع في الإثم بتركه للطاعة، خصوصا إذا كانت الطاعة واجبة. لكن فما بال المعاصي التي يقارفها هذا العاصي وهذا الكافر، وهي في المقام مخلوق، الفعل هذا مخلوق، المعصية فعل مخلوق، كالطاعة فعل مخلوق، هذه المعصية التي هي فعل مخلوق من أين جاءت؟ كما قلنا على كلام أهل السنة والجماعة، الله خالق كل شيء، خالق الخير والشر، لكن الخير ينسب إليه والشر لا ينسب إليه، الخير في فعله سبحانه وتعالى، وأما الشر في مفعولاته وليس في فعله، فليس في فعله شر، وإنما الشر يأتي في المفعولات، أي التي تنتج عن الأسباب. الإنسان مخلوق وهو سبب من الأسباب، وبواسطة الإنسان تأتي الأفعال الشريرة من كفر وفساد ومعصية، فهذا الشر الذي ينتج من الإنسان هو مفعولات وليس من فعل الله سبحانه وتعالى، ولذلك الفاعل له هو الذي ينسب إليه. من الفاعل؟ الإنسان. هو الذي قارف الفعل، فلذلك هو ليس فعل الله حتى ينسب إلى الله، وإنما هو فعل الإنسان فينسب إلى الإنسان، فإنما يقال الشر في المفعولات الإلهية وليس في الفعل الإلهي. فكلام الشارح هنا غير محكم، لأنه فرق ما بين الطاعة والمعصية، غير محكم، لأنه يقول من أمره وأعان خلق له فعله، من أمره ولم يعنه لم يخلق له فعله. نعم كما قلت، إذا أخذ على ظاهره فهو يقصد، يقال يقصد أنه خلق له الطاعة، لم يخلق له الطاعة، فإذا كان إلى هذا الحد هذا صحيح، لم يخلق له الطاعة، وإنما خلق الطاعة لأهل الإيمان لأهل الصلاح، وأما أهل الكفر والعصيان ما خلق لهم طاعة، فلذلك ما جاء منهم طاعة. لكن لا يصرح أن تطلق هذه العبارة أن الله تعالى خلق لطائفة من الناس أفعالهم وآخرون لم يخلق لهم، وآخرين لم يخلق لهم أفعالهم، كإطلاق لا يصلح. هذا يشتبه بقول المعتزلة أن شيئا من الأفعال لا يخلقها الله، ولذلك كألفاظ مطلقة لا يصلح. إن قيدت نصا أنه بمعنى أنه لم يخلق له الطاعة فلا بأس، لأن هذه مقيدة ومفهوم المعنى، أما إطلاقها فإنه يشعر أنه لم يخلق له لا طاعة ولا معصية، لم يخلق له إيمان ولا كفر. إذا من الذي خلق الكفر حينئذ؟ من الذي أتى به؟ هذا هو قول المعتزلة، أن العبد يخلق فعل نفسه وعليه الإرادة السابق، الذي هو إن كان في مسألة أن الله يخلق الشر أن في ذلك حرجا من جهة كيف يخلق الشر ثم يحاسب عليه، ففي القول الآخر أن العبد يخلق فعل نفسه حرج أكبر، أن الله لا يقدر على أن يمنع العبد من أن يفعل ما يشاء. هذا طعن في القدرة الإلهية، طعن في تمام الملك. إذن ليس الحل في أن يفر من هذا إلى هذا، وإنما الحل أن ينظر في أمر آخر، في جواب آخر، وهو الذي كان يقرر أهل السنة دائما. نعم. ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان، يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. إذا كانت القدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، فحقيقة الشارح أيضا دخل في التعليل، حاول أن يجيب عن الشر الموجود في أفعال العباد ويخرجها مخرجا بحيث ينفي الحرج فيها، ولم يوفق في هذا. السبب أن باب القدر يبقى فيه سر لا يحل أبدا، لأنه مهما قيل ومهما قيل فإنه يعود الأمر جذعا إذا قيل فلما قدر الله ابتداء أن قوما في الجنة وقوما في النار قبل أن يخلقهم وهم في أصلاب آبائهم، كيف الجواب على هذا؟ لا جواب. ولذلك كان الإمام الطحاوي في هذا المتن الذي يشرحه ابن أبي العز كان في كلامه متينا في باب القدر، حيث كان يقول وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، وقال في محكم كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فويل لمن صار في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، فعاد بما قال أفاكا أثيما. إذن باب القدر لابد أن يكف الإنسان لسانه عنه، وذلك الكلمة المشهورة عن وهب بن منبه: نظرت في القدر فتحيرت، نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. فهذا باب مغلق، ومحاولة الجواب لما خلق الله الشر ثم يعذب عليه من وقع في الشر، مهما جاء الإنسان ليبحث عن كنه هذه المسألة فإنه لا يجد جوابا، إنما الجواب الذي ينفعه أن يرجع إلى أمرين من الأمور الإلهية الكلية، وهو حكمته سبحانه وتعالى، وعدله، وأمر ثالث رحمته، فإنه لا يشك في أن الله تعالى حكيم خبير، ولا يشك أن الله عادل لا يظلم أحدا، ولا يشك في أنه سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء. هذه مسألة القدر وخلق الشر وجعل الناس فريقين في الجنة وفي النار، هذه من الأمور الكلية، الحكم الكلية التي لا يلزم أن يطلعك الله عليها حتى تفهمها، ما يلزم، وإنما أنت عليك بماذا؟ عليك بالأمر الذي يختص بك. فلو تأملت في ذات نفسك، هل الله ظلمك؟ هل جار عليك في شيء؟ لن تجد شيئا ظلمك فيه أبدا، ولذلك لا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وهو مقر معترف أنه يستحق العذاب، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنب فسحقا لأصحاب السعير. كل من يعذب في الآخرة يقر ويعترف أنه كان من الضالين وأنه كان من الزائغين يستحق العذاب. فأنت إذا أردت الحكمة فارجع إلى نفسك فحسب، وانظر هل الله ظلمك أم نفعك، وما ضرك، وأعطاك وما حرمك، ومكنك من أشياء كثيرة، مكنك حتى من الإرادة والمشيئة أن تفعل أشياء كثيرة، وأنت تشعر بحريتك لا تشعر أنك مجبور. ويكذب من يقول أنا أظن أني مجبور، لا، لست مجبورا، أنت لك الحرية الكاملة ولك الإرادة الكاملة، وأنت تعرف هذا من نفسك حتى لو ادعيت ما سوى ذلك. والدليل أنك كما تشاء، إن شئت أن تجلس جلست، أو خرجت تخرج، إن أردت أن تعصي عصيت، وإن أردت أن تصلي صليت، فلك إرادة، وهذا تشعره من نفسك لا تنكره أبدا. ولذلك قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. فلا تدخل نفسك في قضية هي حكمة كلية إلهية تتعلق بجميع البشر، هذه لله، وليس لازما أن يبين لك الرب الحكمة التي عنده لخلقه جميعا، ولماذا ميزهم وفصلهم وفرقهم وجعلهم فريقين. لا يلزم الرب أن ينبئك عن ذلك، إنما الذي يلزم ما يتعلق بك أنت في حالك وفي نفسك. لن تجد شيئا من الجور والحيف والظلم عليك، هذا يكفيك. أما أن تنصب نفسك حكما على الرب فتقول لما تفعل كذا ولما تفعل كذا، هذا مجاوزة للقدر الذي أنت عليه، ومن أنت حتى تحاكم الرب سبحانه وتعالى. نعم. قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. شين: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم،

ومن أنكر صفاته وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة وحشوية، أيضا يسمونهم مشبهة مجسمة وحشوية ويقولون في زيادة من عندنا، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. مسألة التشبيه وما يتهم به من يثبت الصفات أنه مشبه ومجسم وحشوي، مر معنا في السابق أن قلنا إن مصطلح التشبيه ليس مصطلحا شرعيا، ليس قرآنيا، إنما المصطلح القرآني في هذا الباب التمثيل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا وله نظائر مثل الكفو ولم يكن له كفوا أحد، ومثل الند فلا تجعل لله أندادا، ومثل أيضا السمي هل تعلم له سميا، والنظير. وأما الشبيه فهو دون ذلك في المعنى، فإن التمثيل والمثال والكف والند والنظير هذا مقابل، هذا مساوي، هذا مكافئ. أما الشبيه فليس بمكافئ، يقال الولد شبه أبيه، من شابه أباه فلم يظلم، أو فما ظلم من شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. والتشبيه هنا ليس من كل وجه، وإنما من بعض الوجوه، بينما المثال من كل وجه، والكفو والسمي والنظير والند من كل وجه أو من أغلب الوجوه. أما الشبه حتى لو كان من وجه واحد، فلو شابه إنسان إنسانا في عينه في وجهه قالوا شبهه ولم يشبهه في غير ذلك. فالمصطلح الذي جاء النهي عنه في النسبة والمقارنة بين الخالق والمخلوق هو المثال، هو التمثيل، هو الند، هو الكفو، هو السمي. أما الشبيه فلم يأتي. لماذا؟ لأن الشبه يكون في بعض الوجوه، وإذا طبقنا مسألة الصفات الإلهية والصفات البشرية على هذه القواعد، فإننا نجد أن هناك شبها ولو صوريا. فعندما يقال الله حي والمخلوق حي، هناك شبه في الاسم في الأحرف، حي حي، فالصورة التي يكتب بها هذا الاسم المتعلق بالله وهذا الاسم الذي متعلق بالمخلوق واحد، حي حي، يعني إذا أطلق ولم يخصص فهو واحد، وكيف حينئذ يفرق بينهما إذا قيد؟ الله حي، المخلوق حي، فإذا هناك شبه في الأحرف، وهو لا يضر ولا ينبع عن أن المخلوق مثل الخالق. هناك أيضا شبه في أصل المعنى، عندما تقول حي فإنك تفهم من هذا معنى، على الأقل تفهم معنى ضد الموت. وإذا قيل عالم أو علم فإنه تفهم منه معنى ضد الجهل وهكذا. إذن أصل المعنى أيضا فيه شبه. ولذلك منه يفهم الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى عندما يعلم أنه عالم وأنه خبير وأنه حكيم وسميع بصير، لأنه يفهم معاني هذه الأسماء والصفات، يفهمها كأصل، يدرك الفرق بينها، فلذلك يعظم الله سبحانه وتعالى. ما هو الأمر الذي لا يقع فيه الشبه وهو منفي الحقيقة الكيفية الماهية؟ ما هي العلم؟ ماهية العلم، حقيقة العلم، كيفية العلم، كيفية العلم لا يمكن أن نعرفها، لأن هذا الأمر يلزم قبله علوم وأمور، والله تعالى ما أطلعنا على ذلك. فإذا الشبه الحاصل في الألفاظ والحروف في الأسماء وكذلك في أصل المعنى واقع، إنما لا يقع في الكيفية. فلذلك لم يستعمل في الاصطلاح القرآني نفي الشبيه، وإنما استعمل نفي المثيل. فأهل السنة ماذا يقولون في هذا؟ يقولون نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه، نثبتها لكن من غير تحديد للكيفية، فالكيفية مجهولة، فنحن لا ننفيها، نحن لا ننفيها بل نثبتها لكن مع نفي الكيفية. فصار هذا هو الميزان، إثباتها كما وردت مع نفي الكيفية، أنا لا نعرف الكيفية. ما الذي كان عليه المشبه الخلص الذين سموهم مشبهة، بل هم ممثلة، بل هم جعلوا أندادا؟ هؤلاء جاءوا فتكلموا في الكيفية، خالفوا وتكلموا في الكيفية، فجعلوا الكيفية ككيفية صفات المخلوقين، حتى أن بعضهم من الجرأة كان يقول يده كيدي ووجهه كوجهي. وهذا الذي اتفق العلماء على أنه قول كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن مثل هذا الكلام لا يجوز، هو تألي على الله وقول بغير علم وتسوية للمخلوق بالخالق، ولا يجوز. فهذه بلية المشبهة، أنهم تكلموا في الكيفية. طبعا في المقابل عارضهم أولئك المعطلة، فرارا من هذا التشبيه راحوا فنفوا الأصل ونفوا حتى الألفاظ، حتى الألفاظ نفوها، فجعلوا لها معان أخر، جعلوا لها معان أخر فرارا من ماذا؟ من التشبيه. وما دروا أن الأمر يحتاج إلى حد، الفرار من التشبيه لا يجيز أن يوقع الإنسان في النفي، كما أن الفرار من النفي لا يجيز أن يوقع الإنسان في التشبيه، فلا بد من التوسط. فكان أهل السنة وسطا، لأنهم يثبتون الصفات بألفاظها وحروفها ويثبتون أصل المعنى، تسلط عليهم النفاة، صار يقولون أنتم مجسمة وأنتم حشوية وأنتم المصطلح الثالث مشبهة. لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفات، أثبتوا الأسماء بألفاظها بحروفها بأصل معناها الذي فيه تفريق بين الصفة والأخرى، فكان هذا ظلما وافتراء عليهم، لأن هذا لا يسمى تجسيم، وليس هو حشو، وليس تشبيه الذي يقصدونه التمثيل، فكان هذا ظلما وعدوانا عليهم، فليسوا في هذا مشبهة بمعنى الممثلة، وليسوا بهذا قد شبهوا الله بخلقه. وكونهم أثبتوا شبها في الحروف والألفاظ حي حي وأصل المعنى، هذا لا يدل على أنهم شبهوا الله بالخلق أو شبهوا الخلق بالله، لا يعني أبدا، لأن التشبيه في مجرد الأحرف الألفاظ، كما يقال هذا محمد وهذا محمد، إذا قلت هذا محمد هناك شبه بينهما في الاسم، فهذا معناه أني شبهتهما في المعنى والحقيقة، ما شبهتهم في المعنى والحقيقة، وكذلك حتى لو قلنا هذا محمد يعني إنسان وهذا محمد يعني إنسان، هل هذا معناه أني شبهتهم في الحقيقة؟ لا يعني. كذلك إذا قلت الله سبحانه وتعالى حي والمخلوق حي، أو الله تعالى له يد والعبد له يد، فهذا التوافق في الأحرف وهذا التوافق في أصل المعنى لا يعني أني شبهت المخلوق هذا بالخالق فجعلت له يدا كيد الخالق، وإنما هذا ما يعتري عقل من لم يفهم هذه المسائل على وجهها، فيظن أن مثل هذا الكلام فيه تشبيه فينسب التشبيه إلى من لم يشبه. نعم. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع. قياس التمثيل هو المستعمل في الفقه، وصول الفقه. قياس التمثيل هو المستعمل في الفقه وصول الفقه الذي يستوي فيه الأصل والفرع. نعم. ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. القياس الشمولي هو المستعمل في المنطق، والمستعمل في المنطق عند قوله مثلا العالم حادث وكل حادث له محدث، فالعالم له محدث، فهذا قياس شمولي لأنه شامل لكل أفراد القضية. العالم حادث وكل حادث له محدث، فهذا شامل لكل أفراد العالم، فهذا قياس يستعمله المناطقة. نعم. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما يعني لا يصلح فيما يتعلق بالعلم الإلهي، لا يصلح فيه قياس على المستوى الفقهي، قياس تمثيل، لأن قياس التمثيل فيه محاولة إلحاق الفرع بالأصل حتى يستويان في الحكم، وهذا لا يجوز، لا يمكن أبدا أن يكون هناك استواء في الحكم بين المخلوق والخالق. أما في قياس المناطق فهو حكم واحد ينطلق على جميع الأفراد، ولا يمكن أن يجتمع الله سبحانه وتعالى وخلقه تحت حكم واحد. نعم. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، يعني هم سلكوا قياس كما قلت الشمول في المطالب الإلهية، الفلاسفة والمناطق سلكوا قياس الشمول في المطالب الإلهية، فكان من وراء ذلك اختلالات عقدية مثل نفي الصفات. نعم. لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب للمدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. يقولون إن القياس الذي هو مستعمل في الحق الإلهي هو قياس الأولى، قياس الأولى لا يستعمل في حق قياس تمثيل الذي في الفقه، ولا قياس شمول الذي في المنطق، وإنما قياس الأولى. وفحواه أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، هذا هو فحوى قياس الأولى. نعم. وهو مستمد من قوله تعالى ولله المثل الأعلى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ هذا إيراد على الفلاسفة والمتصوفة، هذا إيراد على الفلاسفة والمتصوفة. الفلسفة يعرفونها بأنها التشبه بالإله على قدر الطاقة، التشبه بالإله على قدر الطاقة. وأما التصوف فيعرفه حذاق المتصوف كالغزالي وابن عربي أنه التخلق بأخلاق الله، كما قال ابن عربي فاعلم أن التصوف تشبيه بخالقنا، فاعلم أن التصوف تشبيه بخالقنا. وغيرهما يقولون المعنى الدقيق للتصوف هو التخلق بأخلاق الله. وإذا طابقت ما بين التعريفين فهي كما يقال ذرية بعضها من بعض، تشبه بالإله على قدر الطاقة، وهنا التخلق بأخلاق الله. الإرادة الذي هنا عليهم خصوصا على المتصوفة أنه كيف يمكن أن يكون هناك عملية تخلق بأخلاق الله وعملية تشبه بالإله، تشبه بالإله يعني في صفاته، إذا كان القاعدة نفي الصفات. أما في الفلاسفة هذا واضح، الفلاسفة ينفون الأسماء والصفات ابتداء، فإذا كنتم تنفون الأسماء والصفات فكيف يمكن حين ذاك حصول هذه القضية التي عليها محور الفلسفة وهو التشبه بالإله؟ فبأي شيء يتشبه إذا لم تكن ثمة أسماء ولا صفات؟ لكن أيضا المتصوفة يقولون التخلق بالإله على قدر أو التخلق بأخلاق الله. المتصوف أو الفكر الصوفي يقول إن الغاية من التصوف الفناء، والفناء عن ماذا؟ بعضهم يقول الفناء عن الصفات البشرية والبقاء بالصفات الإلهية، وبعض من غلا وزاد يقول الفناء عن الذات البشرية والبقاء بالذات الإلهية. فالمقصود أنه في حالة الفناء فإنه لا تبقى حينئذ صفات لا بشرية ولا إلهية، في حالة الفناء لا تبقى صفات لا بشرية ولا إلهية، فكيف يكون حينئذ تخلق بأخلاق الله؟ هذا سؤال يريده الشارع. الشارح يقول فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ جواب هذا من حيث الفلاسفة ابتداء ينفون الأسماء والصفات، فهناك إشكال، إذن بأي شيء يتشبه بالإله على قدر طاقته؟ الجواب أنه يتشبه بالإله على قدر طاقته في الصفات التي أبقاها الفيلسوف فلم ينفها، أو فيما هو كائن موجود مقر به للإله فهي التي يتخلق أو يتشبه بها. طبعا الفيلسوف لا يمكن أبدا أن ينفي كل شيء، لا ينفي الوجود مثلا، لا ينفي الحياة مثلا، لأنه إذا نفى الحياة فضده الموت، نفي الوجود فضده العدم. إذا المقصود أنه يتشبه بالإله على قدر الطاقة بما هو موجود من الأسماء والصفات، هذا جواب محتمل. أما ما يتعلق بالمتصوفة فالمتصوفة ابتداء لا ينفون الأسماء والصفات، فأول طريق السالك الأسماء والصفات موجودة، موجودة ليتخلق بها ليتشبه بها، لكنه إذا وصل إلى حد الفناء فحينئذ تغيب الأسماء والصفات والذات، فلا يعود محتاجا أصلا إلى التخلق، لأن التخلق هو في

العظيم، فقيامه سبحانه وتعالى على الأشياء بالرزق ونحو ذلك، فذلك ليس يثقل على الله عز وجل ولا يكرثه، هذه من أوصاف الربوبية. بينما المخلوق لا يفعل شيئا إلا لحاجة، لا يخلو من حاجة أبدا، كل مخلوق حتى الصالحين، حتى الصالح إذا عمل صالحا فإنه يقصد من وراء ذلك ثوابا من الله. إنما الخلاف بين الناس في من يريد ثواب الدنيا ومن يريد ثواب الآخرة، فمن الناس من يفعل الشيء يريد ثواب الدنيا، وأعلى منه من يفعل الشيء يريد ثواب الآخرة، لكنهم اجتمعوا جميعا على أنهم لا يفعلون إلا لحاجة. وكذلك إذا أرادوا نفع الناس برزق ونحو ذلك فإنهم يتكلفون ذلك، فعليهم مؤونة وعليهم كلفة ويثقل ذلك عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى ليس عليه شيء من ذلك البتة، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه من أوصاف الربوبية الخاصة بالله عز وجل، مما يدل على عظمته ومما يدل على الفرق بينه وبين المخلوق، فإن المخلوقين جميعا ليس لهم من هذا الوصف شيء أبدا. وفي الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلى نفسه. وفيه يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هذا من أوصاف الربوبية سبحانه وتعالى. قوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة، قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، شين الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا. عرض يعني وصف، عرض وصف يعني معنى الموت عرض لأنه معنى وليس شيء محسوس، أما العين هو المحسوس، العين هو المحسوس، والعرض هو الوصف غير المحسوس. الموت عرض وهو صفة وجودية وليست عدمية، قال لنا العدم ليس بشيء والموت موجود فهو صفة وجودية، لكن هذا العرض كما أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه أن يكون عرضا فبقدرته أن يكتب عليه أن يكون عينا، فلذلك يبدي هذه المعجزة في يوم القيامة فيقلب هذا الموت عينا فيكون في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار، فيعرف أهل الجنة وأهل النار أن هذا موت، بمعنى أنه بعد ذلك خلود ولا موت. ثم أيضا الأعيان أو الأعمال الصالحة التي هي أعراض تنقلب أعيانا وتوزن في الميزان، فإن الأعمال توزن يوم القيامة، قالوا كيف توزن؟ قالوا تنقلب أعراضا فتوزن. وفي الحديث نعلم أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كغيايتين غمامتين، يعني كهيئة سحاب، فإذا هذا غير محال على قدرة الله سبحانه وتعالى. كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القارئ، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى.

وإذا لم يتكلم سبحانه وتعالى فهو متصف بهذه الصفة كما قلنا هو كلام بالقوة. وكذلك الخلق والرزق والإماتة والإحياء، كل هذه الصفات هي فيه سبحانه وتعالى، فإما أنها تعمل عملها أو أنه سبحانه وتعالى متى ما أراد كان ما أراد، فلم يكن له شيء من الصفات لم تكن قبل ذلك. لو فرض فرضا أن الحوادث كانت بعد أن لم تكن، المخلوقات كانت بعد أن لم تكن، يعني مكثت زمنا ليست إلا عدما ثم خلقها الله سبحانه وتعالى، فهذا الزمن الذي هو قبل الخلق هل الله خالق؟ هل الله عز وجل رازق؟ نعم، خالق رازق فاعل صانع، كل هذه الصفات، صانع ليست من صفاته لكن كلها هذه له سبحانه وتعالى، فلم يزدد صفة بالخلق ولم يكن له شيء من الصفات لم تكن له قبل الخلق، بل كلها معه سبحانه وتعالى. حتى النزول، حتى الاستواء على العرش، هذه قادر عليها سبحانه وتعالى قبل أن يفعلها، متى أراد أن يفعل فعل، وهذا لكماله سبحانه وتعالى. فمدار الكلمة هو قوله هذا، أنه لم يزدد شيئا من صفاته بسبب من خلقه، بل كل صفاته معه سبحانه وتعالى أزلا، كما ذاته أزلية، صفاته أزلية. نعم، لكن بالتفريق بين ما كان بالقوة وما كان بالفعل. نعم. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. هذه الجملة حلول الحوادث، يقول أهل الكلام حلول الحوادث في الرب سبحانه وتعالى ممتنع، لا يجوز أن نقول أن الحوادث تحل به. هنا هذه الجملة جملة جديدة مبتدعة، ليست في نصوص، ليست في قرآن ولا في سنة، كيف نحاكمها؟ هل نحاكمها بالتسليم بمعنى أن نقول نعم نحن ننفي حلول الحوادث، أو بالإثبات نقول لا نحن نثبت حلول الحوادث؟ الطريق في معاملة هذه المصطلحات الحادثة أن يستفصل عن معناها، ماذا تقصدون بحلول الحوادث في ذات الرب؟ ماذا تقصدون بنفيها؟ عندما نقول نحن ننفي حلول الحوادث في الرب سبحانه وتعالى ماذا تقصدون؟ إن كنتم تقصدون نفي أن يحل في ذاته شيء، نعم نحن ننفي ذلك. إن كنتم تقصدون نفي أن يكون ثمة صفة زادت في حقه سبحانه وتعالى، نعم نحن ننفي ذلك. فنفي الحلول الحوادث في الرب بمعنى أنه لا يحل شيء في ذاته ولا يزيد في حقه صفات لم تكن له، نعم نفي الحلول بهذا المعنى صحيح. لكن إن كان المعنى بنفي الحلول نفي أن الله سبحانه وتعالى له صفات فعل، يتكلم متى شاء، ينزل متى شاء، يجيء متى شاء، يفعل ما يشاء، يغضب متى شاء، يفرح متى شاء، يضحك، إذا كان معنى نفي حلول الحوادث نفي كل هذه الصفات فنقول هذا معنى غير مطلوب ولا معقول ولا مقبول، لا نقبل هذا المعنى. أنتم أتيتم بمصطلح وضمنتموه نفي أخبار ثابتة في الكتاب والسنة، فلذلك نحن نرفض هذا المصطلح لتضمين هذا المعنى، بالرغم أيضا من أن المصطلح مصطلح حادث مبتدع ليس من مصطلحات الشريعة. لكن مع ذلك نحن نتجاوز، إن أردتم بهذا نفي ما ينبغي نفيه عن الله فنحن نوافقكم، قلتم نفي حلول الحوادث، وتقصدون نفي أن تحل حوادث أشياء في ذاته سبحانه وتعالى من خلقه، فنقول نعم نحن ننفي الحلول بهذه الطريقة. وإن كنتم تقصدون بذلك نفي أن تزيد، أن تكون هناك صفات زادت له، نعم أيضا نحن ننفي معكم هذا المعنى، فننفي حلول الحوادث بهذا المعنى، لكن لسنا معكم في نفي حلول الحوادث إذا كان بمعنى نفي الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل. وفي حقيقة الأمر أن المتكلم عندما ينفون حلول الحوادث إنما يقصدون نفي الصفات الاختيارية والصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، فإذا قالوا ننفي حلول الحوادث في ذات الرب إنما يقصدون نفي الصفات الخبرية، نفي الصفات الفعلية، نفي الصفات الاختيارية، ولا يقصدون بذلك نفي حلول شيء في ذاته، ولا يقصدون بذلك نفي حلول نفي صفات متجددة له، لا يقصدون هذا المعنى الذي هو معنى ينبغي أن ينفى، وإنما يقصدون نفي المعنى الثابت. ولذلك يصح أن نرفض هذا المصطلح ابتداء إذا شاع وانتشر أنهم يقصدون نفي ما هو ثابت وهذا هو الشائع. نعم. لكن من حيث المبدأ نستفصل، من حيث المبدأ نستفصل، لكن من حيث ما قد علمنا من مسلكهم فإنه يصح أن نقول لا نقبل بهذا النفي لأنكم تضمنونه نفي الصفات. نعم. وهو لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذا مسألة الصفة، هي زائدة على الذات أم لا؟ هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره وأنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو. إذا كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أنه هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول نعم. الطرائق التي يستخدمها نفاة الصفات متعددة، وهي حيل يتوصلون منها إلى نفي الصفات وإلى تقرير خصومهم هذا التقرير من حيث لا يشعرون، وخصومهم أهل السنة مثبتة الصفات، فقد لا يقول لهم انفوا الصفات، وإنما يأتون من طرق أخرى كالطريق الآنف، يقولون ينبغي أن ننفي حلول الحوادث في الرب، ويكون المصطلح كما رأينا موهم مختلط فقد يغتر به من لا يفهم معناه فيسلم لهم فيكون النتيجة نفي الصفات. وقد يستخدمون طريقة أخرى أيضا من ألفاظ الموهمة، يقولون هل الصفات زائدة على الذات أم هي الذات؟ هنا أيضا لا بد من الاستفصال، مع أن المعنى معلوم وأن المقصود بهذا التوصل إلى نفي الصفات. أما أن الصفات هي الذات فكلا، الصفات ليست هي الذات، معلوم هذا. ويكفي في هذا أن هذا يسمى ذات وهذا يسمى صفات، فبهذا المعنى الصفات ليست هي الذات. لكن إذا قلنا الصفات ليست هي الذات، فهل معنى هذا أن الصفات صارت منفردة وحدها قائمة بذاتها؟ كلا، الصفات لا يمكن أن تقوم إلا بالذات، لا يمكن أن تقوم وحدها. لماذا؟ لأن الصفات أعراض تحتاج إلى محل تقوم به، وهذا المحل هو الذات. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإيضاح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.